من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المقام الأول، وهو مقام كبروي، وهو البحث عن موضوع كل علم. وذكرنا أن موضوع كل علم ما يبحث فيه، أي في ذلك العلم، عن عوارضه الذاتية. وكان الكلام في الأمر الأول في تفسير العرض الذاتي، وتبين أن القوم ليسوا على اتفاق حول تفسير المراد من العرض الذاتي، بل هناك آراء متعددة في تفسير العرض الذاتي. قبل بيان المقام الثاني، وهو البحث الصغروي، وهو تحديدا تعيين موضوع علم المنطق، لا بأس بالإشارة إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول أن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائله، ففي كل علم مسائل. وتقدم أن حقيقة العلم عين حقيقة مسائله، فليس العلم شيء ومسائله شيء آخر. فموضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائله. فإذا جئنا إلى علم النحو وجدنا أن مسائله عبارة عن: الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مخفوض، وهكذا. هذه مسائل علم نحو. موضوع العلم هو ما كان جامعا لموضوعات مسائل العلم. موضوعات مسائل العلم: الفاعل، المفعول به، المضاف إليه. الجامع الذي يجمع هذه الموضوعات هو عبارة عن الكلمة. فهنا يقال موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هنا يقال تارة تكون العوارض الذاتية أحوالا لموضوع العلم، وأخرى تكون العوارض الذاتية أحوالا لنوع موضوع العلم، وثالثا تكون العوارض الذاتية أحوالا لمعروض نوع موضوع العلم. بيان ذلك، التفتوا على اللوحة اختصارا. لاحظوا معي، نحن في مقام بيان عندما نقول موضوع العلم هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ما يبحث فيه أي في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. وفسرنا نحن معنى العرض الذاتي، قلنا على رأي المصنف أن العرض الذاتي هو ما كان عروض المحمول على الموضوع بلا واسطة، أو بواسطة داخلية بحيث تكون أعم من الموضوع، أو بواسطة خارجية تكون مساوية للموضوع. هنا ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هنا نعم لا الجزء هي الواسطة الداخلية، الواسطة الداخلية هي الجزء، تكون أعم كقولنا قلنا الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة الحيوانية، والحيوانية واسطة داخلية أعم من الإنسان. في شيء أو بواسطة خارجية مساوية؟ الحيوان جزء الإنسان صحيح، هذا معنى واسطة داخلية. صحيح كلام. لاحظ معي العوارض الذاتية عبارة عن ثلاثة، إما أن يكون العروض بلا واسطة، قلنا نظير الإنسان متعجب، أو بواسطة داخلية، أو عبر بواسطة جزئه الأعم، هذا الذي عبرنا عنه بواسطة داخلية، تكون الواسطة أعم من الموضوع، كقولنا الإنسان الإنسان متحرك بواسطة الحيوان، والحيوان جزء داخل في ماهية الإنسان وهو جزءه الأعام، أو بواسطة خارج عن ذات الموضوع، خارج عنه أي عن الموضوع، ولكنه مساوي له. هذا مثاله قلنا ماذا؟ الإنسان ضاحك بواسطة التعجب، والتعجب مساو للإنسان في الصدق. ما عدا ذلك عند المصنف يكون عربا غريبا. لا بأس، هذا هم يكون عربا ذاتيا، ولكن كلامنا على ما أشار عليه، ما نص عليه في الكتاب. الكلام فعلا أنه العوارض الذاتية على أنحاء ثلاثة، لاحظوا معي. النحو الأول، تارة تكون العوارض أحوالا لموضوع العلم، وأخرى أحوالا لنوع موضوع العلم، وأخرى تكون أحوالا، طبعا هي أحوال لكن أنا أقول تكون أحوالا عنها خبر، وإلا بعد ذلك يصير أحوال. أحوال لمعروض نوع موضوع العلم. لاحظ معي أحوال موضوع العلم، كما إذا قلنا الكلمة اسم وفعل وحرف، هنا نجد أن من أحوال الكلمة أن تكون اسما، أن تكون فعلا، أن تكون حرفا. هذا ما يعبر عنه بأحوال ماذا؟ أحوال موضوع العلم. علم النحو ما هو موضوعه؟ الكلمة، والاسم والفعل والحرف من أحوال موضوع علم النحو، أي من أحوال الكلمة. وأخرى يكون أحوال نوع موضوع العلم، كما إذا قلنا الاسم مبني ومعرب. لاحظ الاسم ليس موضوع علم النحو، إنما هو نوع لموضوع علم النحو. الكلمة على ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف. فهنا البناء والإعراب من أحوال نفس موضوع العلم أو نوع موضوع العلم؟ نوع موضوع العلم. الكلمة أنواع ثلاثة: اسم، فعل، حرف. والبناء والإعراب من أحوال نوع موضوع العلم وهو الاسم. وأخرى أحوال معروض نوع موضوع العلم، عفوا ليس معروض، أحوال عوارض، أحوال عوارض. هنا نوع موضوع العلم، نوع موضوع العلم الذي هو الاسم، لأن موضوع العلم ونوعه وعوارضه المبني، المبني هنا عرض على الاسم. أقول المبني أو المعرب، المعرب مرفوع أو منصوب إلى آخره، فهنا الرفع عرض على المعرب، المعرب الذي هو من عوارض موضوع نوع موضوع العلم. إذا اتضح ذلك هنا يأتي هذا التساؤل. هنا إذن تارة تكون الأحوال أحوال لنفس الموضوع، وأخرى أحوال لنوع موضوع العلم، وأخرى أحوال لعوارض نوع موضوع العلم. هنا هل هذه الأحوال يشترط أن تكون من الأعراض الذاتية، أو أن قولكم موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية فقط العوارض الذاتية اللاحقة لموضوع العلم؟ هل قولكم العوارض الذاتية المراد بها العوارض الذاتية اللاحقة لموضوع العلم، أو حتى اللاحقة لنوع موضوع العلم، أو حتى اللاحقة لعوارض نوع موضوع العلم؟ وبعبارة أسلف، هل مرادكم فقط أحوال الكلمة يجب أن تكون عرضا ذاتيا، أو أن مرادكم كما أن أحوال الكلمة يجب أن تكون عرضا ذاتيا كذلك أحوال الاسم يجب أن تكون عرضا ذاتيا كذلك أحوال المعرب يجب أن تكون عرضا ذاتيا، أم فقط نشترط العرض الذاتي لأحوال موضوع العلم، أي أحوال فقط الكلمة؟ قالوا أنه يجب أن تكون أحوال العلم، عفوا أحوال موضوع العلم وأحوال نوع موضوع العلم وأحوال عوارض نوع موضوع العلم كلها من الأعراض الذاتية، كلها يجب أن تكون عرضا ذاتيا. فكما نشترط أن تكون محمولات الكلمة من العرض الذاتي، كذلك نشترط أن تكون محمولات الاسم من العرض الذاتي بالمعنى الذي فسرنا، كذلك يجب أن تكون أحوال الإعراب والبناء المعرب والمبني من العرض الذاتي بلا فرق. ولهذا نجد أن الشيخ الرئيس في الشفاء قال مسائل العلم عبارة عن الأحوال الذاتية، أو قل المحمولات الذاتية، مسائل العلم عبارة عن المحمولات الذاتية التي يكون موضوعاتها إما موضوع العلم أو نوع موضوع العلم أو عوارض نوعه، أي نوع موضوع العلم. أكرر العبارة، مسائل العلم عبارة عن المحمولات الذاتية، كل محمول يحتاج إلى موضوع، هذه المحمولات الذاتية ما هي موضوعاتها؟ المحمولات الذاتية ما هي موضوعاتها؟ قال لا فرق، سواء كان موضوعها هو موضوع العلم أي الكلمة، أو نوع موضوع العلم أي الاسم، أو عوارض نوع موضوع العلم أي المعرف. يجب في الجميع أن تكون من العرض الذاتي. إذا اتضح ذلك نقول في المقام. هنا سؤالان، طبعا اللي مو واضح يسأل، إذا شيء مطلب واضح سألوا. تقريبا يصب في مطلب واحد، لا يوجد فرق، ما هو إلا صياغة مفسرة لي، لأن الجامع هو، لأن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائله، ويجب أن يكون ذلك الجامع يبحث عنه من حيث عوارضه الذاتية. لاحظوا معي هنا سؤالان. السؤال الأول هو أنه يشترط أن تكون جميع هذه المحمولات، سواء حملت على موضوع العلم، سواء حملت على نوع موضوع العلم، سواء حملت على عوارض نوع موضوع العلم، يجب أن تكون أعراضا ذاتية. ولكن هل تفسير العرض الذاتي يختلف أو هو واحد؟ يعني هنا إذا قلتم موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وفسرتم العرض الذاتي بهذه الأمور الثلاثة، هل تفسيركم للعرض الذاتي بهذه الأمور الثلاثة يشمل جميع هذه الأنحاء الثلاثة؟ أو قد يقال لا، عوارض موضوع العلم عرض ذاتي لكن بمعنى نفسره العرض الذاتي، وأما عوارض نوع موضوع العلم أيضا عرض ذاتي لكن عرض ذاتي بمعنى آخر. هل يعني اتفقوا على أنه يجب أن تكون جميع هذه المحمولات مهما كان موضوعها يجب أن تكون من العوارض، من المحمولات الذاتية بعبارة الشيخ، ولكن هل العرض الذاتي في الجميع له معنى واحد أو أنه معنى متفاوت مختلف؟ المعروف بينهم أنه معنى واحد، المشهور بينهم، عندما نشترط أن يكون المحمول عرضا ذاتيا سواء كان محمولا على موضوع العلم أو على نوع موضوع العلم أو على عوارض نوعه، المهم أنه يجب أن يكون عرضا ذاتيا بمعنى واحد، بهذا المعنى الذي بينا أو بمعنى الذي ذكره صاحب الكفاية بلا واسطة في العروض. وهناك قول آخر أنه نفرق بين عوارض موضوع العلم وبين عوارض مبادئ العلم، وهذا ما يذكره العلامة في الجوهر النظيف. يقول عوارض العلم ومسائله، المراد به العرض الذاتي الذي قل بهذا المعنى العرض الذاتي، أما عوارض مبادئ العلم فهو عرض ذاتي وبمعنى العرض المقوم، يعني باب الإيثاغوجي. معنى هذه العبارة أو مفاد هذا المقطع نؤجله إلى مبحث خاتمة علم الميزان، لأن قال المصنف هنا القطب والخاتمة يبحث فيها عن ثلاثة أمور: مسائل العلم، موضوعات العلم، عفوا مسائل العلم، مبادئ العلم، موضوعات العلم. قال وخاتمة تشتمل على ثلاثة أجزاء: مبادئ العلم ومسائل العلم وموضوعات العلم، تبعا لما فعله صاحب الجوهر، جعله في خاتمة علم المنطق هذا المبحث. فقط نريد أن نؤكد على هذه المسألة، وهي مسألة أن الجميع اشترط أن تكون المحمولات كلها كلها ذاتية مهما كان موضوعها، سواء كان الموضوع موضوع علم، موضوع نوع الموضوع العلم، أو عوارض نوع موضوع العلم، المهم أن يكون عرضا ذاتيا. يأتي السؤال الثاني، وهو لاحظوا معي، إذا قلنا المعرب مرفوع، هنا الرفع عرب على ماذا؟ هذا المرفوع المحمول شمل على ماذا؟ عرب على ماذا؟ على المعرب الذي هو من عوارض نوع موضوع العلم. خب عرب عليه بواسطة أو بدون واسطة؟ بواسطة ماذا؟ الفاعلية. المعرب مرفوع بواسطة الفاعلية. أما الكلمة اسمان، عروض الاسم على الكلمة بواسطة أو بدون واسطة؟ بدون واسطة، وهذا عرض ذاتي الذي يكون بلا واسطة. الاسم مبنيان، الاسم مبنيان بواسطة أو بدون واسطة؟ نعم، نعم، لا هذه تعتبر من أحوال الكلمة، لكن هنا بمعنى العرض المقوم، هنا يقال من أحوال الكلمة أن تكون اسما، فالاسم من أحوال الكلمة. نظير إذا قيل المثلث زوايا تساوي زاويتين قائمتين مجموع زوايا، هنا هذه أيضا يعتبر من أحوال المثلث. جميع المحمولات تكون أحوالا، بل بعضهم يقول حتى إذا قلنا الحيوان ناطق، فالناطق فالفصل من أحوال الجنس. هنا إذا قلنا المعرب مرفوعا بواسطة الفاعلية، لاحظوا هنا هذه الواسطة، واسطة داخلية أو خارجية؟ خارجية، واسطة خارجية، لأن الفاعل خارج عن حقيقة المعرب. المعرب هو ما لا تتغير، هو عفوا ما تتغير أحواله، لكن الفاعل أخص من المعرب أو أعم من المعرب؟ أخص. إذن واسطة خارجية أخص. إذن هنا هذا يكون من أي قسم من أقسام الوسائط؟ هذا يكون من العارض بواسطة خارجية أخص. أخص الفاعلية أخص من المعرض، لأن المعرض قد يكون فاعلا، قد يكون مبتدأ، قد يكون خبرا، قد يكون مفعولا به. تقدم بناء على نظرية القطب أن عروض الشيء بواسطة أمر خارج عن ذات الموضوع أخص. عرض ذاتي أو عرض غريب؟ غريب، لأن قال فقط بواسطة خارج عن الموضوع مساوي لا. أما إذا كان بنحو أخص قال هو عرض غريب. إذا كان عربا غريبا، كيف تقولون أنه حتى المحمولات التي تعرض على عوارض نوع موضوع العلم يجب أن تكون عرضا ذاتية، وهنا المفروض أن يكون عرضا غريبا؟ هذا إشكال ونقض معروف عندهم. إذا قلت الكلمة مرفوعة بواسطة الفاعلية، من الواضح أنه من أحوال الكلمة الرفع، من أحوال ارحمكم الله شيخنا، من أحوال الكلمة الرفع، لكن بواسطة الفاعل الذي هو أخص من الكلمة من الموضوع، مع أنه علم النحو يبحث عن حالات الكلمة من حيث الرفع أو لا يبحث؟ يبحث. إذا قلتم أن علم النحو يبحث عن الكلمة من حيث الرفع ومن حيث النصب ومن حيث الخفض، إذن هذه أعراض غريبة. إذا كانت أعراضا غريبة كيف تقولون علم النحو يبحث فيه عن عوارضه الذاتية؟ لماذا يكون الرفع بالنسبة إلى الكلمة من العوارض الغريبة؟ لأنه محمول بواسطة أمر خارج عن الكلمة أخف من الكلمة. هذا إشكال تعددت فيه الأجوبة والردود، كل أخذ يجيب بجوابين حول دفع هذا الإشكال، لأنه إشكال مهم. أنتم تقولون أن علم النحو يبحث عن الرفع، طبعا هذا إشكال سيال، لكن أنا من باب التقريب أذكر مثال على علم النحو. أن علم النحو من الواضح أن من ما يبحث عنه علم النحو هو الرفع، هو الناصب. إذن الرفع يعرض على الكلمة فيقال الكلمة مرفوعة. خب الكلمة مرفوعة بواسطة ماذا؟ الفاعلية، والفاعلية أخص من الكلمة. وأنتم قلتم أن المحمول إذا حمل على موضوعه بواسطة أمر خارج أخاف يكون عرضا. كيف يكون عرضا غريبا والمفروض أنكم تبحثون عن أحوال الكلمة من حيث الرافع، وما يبحث عن أحوال العلم يجب أن يكون عرضا ذاتيا. صاحب الكفاية في حل عن هذا الإشكال، لأنه الجميع اعتبرها أعراض ذاتية، قال أنا لا يرد علي هذا الإشكال. وهذا أحد الأسباب الذي جعل صاحب الكفاية يعتبر الجميع من العوارض الذاتية. أما كالقطب وغيره كثيرين ممن التزموا أن ما كان عارضا بواسطة أمر خارج أخذه عرض غريب، لا بد لهم من مخرج لهذا الإشكال. ما هو هذا المخرج؟ نوكله إن شاء الله إلى مباحث الأصول. إن شاء الله هناك مباحث الأصول على صعيد الخارج والكفاية، هناك كل يدلي بدلوه. لكن على كل حال ما كل ما يعلم في المقام يقال، وإلا ما انتهينا شيخنا، ما انتهينا من هذا البحث، طويل عريض. لا هم لم يلتزموا، يعني بحثوا، الآن سوف تأتي، بحثوا بعض الأشياء التي هي ليست من العوارض الذاتية في بعض العلوم، كما سوف يأتينا إن شاء الله أن المناطق بحثوا عن وجود الكلي الطبيعي، هل هو موجود في الخارج أو ليس موجودا. بحثوا عن وجود الكلي العقلي، هل الكلي العقلي موجود أو ليس بموجود. وأساسا ليس من مختصات العلم المنطق أن يبحث عن وجود الأشياء. العلم الذي يبحث عن وجود الأشياء أي علم؟ علم الفلسفة. الفلسفة هي الباحث عن أحوال الموجود بما هو ثبوت وجود الأشياء، من مختصات علم ما وراء الطبيعة علم الفلسفة. مع ذلك المناطق حشروا أنفسهم في البحث عن وجود بعض الأمور، بعض المفاهيم، قالوا هذه بحوث استطرادية. لا يترتب عليه ثمرة، أنه من الواضح أن أحوال الكلمة من حيث الرفع هي أحوال يهتم بها علم النحو، لا كبحث استطرادي، كبحث أساسي في علم النحو. علم النحو واضح أنه نريد أن نعرف أحوال الكلمة من حيث البناء والإعراب وكونه مرفوعا منصوبا إلى آخره، هذه من المباحث الأساسية الجوهرية المرتبطة بعلم النحو. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أنتم ذكرتم إلى حد الآن أن المحمول تارة يعرض بلا واسطة وأخرى بواسطة، ما هو مرادكم من الوسائط في المقام؟ الوسائط على ثلاثة أقسام، وهذا من المباحث المهمة جدا التي تترتب عليها ثمار متعددة على صعيد المنطق، على صعيد الفلسفة، على صعيد الأصول، على صعيد حتى الفقه، يدخل حتى في استنباط الأحكام الشرعية هذا المبحث. أنه أحيانا إذا قلنا مثلا هذه الرواية في مقام بيان الواسطة في الثبوت، أو أحيانا في مقام بيان الواسطة في الإثبات، الحكم يختلف. وهذا له نظائر في علم الفقه إن شاء الله لا يسع المجال لذكرها، لكن نريد أن نبين فقط قيمة هذا المبحث من المباحث القيمة، ليس فقط بعلم المعقول، حتى بعلم الأصول وعلم الفقه. وسوف تأتي عبارة إن شاء الله في الشمسية أبين ثمرة الواسطة. الوسائط على أقسام ثلاثة: عندنا واسطة الثبوت، واسطة الإثبات، واسطة العروض. ما الفرق بينها؟ لاحظ معي، تارة أقول شيخ حسين فؤاد مريض، نعم شيخ حسين فؤاد مريض، تارة أقول لماذا هو مريض. هنا سؤالان، التفتوا جيدا، أنا أحاول أبسط الفكرة. تارة أقول كيف علمت بأنه مريض؟ تقول لأنه مصاب بالرشح والزكام. إذن الرشح، الإصابة بالرشح والزكام والسعال، صار سببا للعلم بأنه مريض. وأخرى أقول لماذا هو مريض؟ تقول لأنه مصاب بفيروس الإنفلونزا. هنا فيروس الإنفلونزا سبب للعلم فقط أو سبب لحصول المرض؟ التفتوا أحسنتم، الإصابة بالفيروس سبب لحصول أصل المرض، أما الزكام سبب لحصول أصل المرض أو سبب للعلم بالمرض؟ للعلم بالمرض فقط. الزكام ليس هو سبب المرض، إنما الزكام سبب لعلمي بمرضه. إذن عندنا السبب على نحوين، تارة يكون سبب العلم، وأخرى يكون سبب الوجود. الإصابة بفيروس الإنفلونزا هذا السبب لأصل ثبوت ووجود المرض، أما الزكام والسعال ليس سببا لأصل وجود المرض، إنما هو سبب للعلم بالمرض. نقول في المقام: الواسطة في الثبوت كون الحد الأوسط علتان لثبوت النتيجة، علتان لثبوت أصل نتيجة. مثلا من باب المثال، لاحظ معي، إذا قلت الحديد مرتفع درجة حرارته، وكل مرتفع درجة الحرارة فهو متمدد، إذن الحديد، لماذا الحديد متمدد؟ لارتفاع درجة هنا الحد الأوسط، وهو ارتفاع درجة الحرارة، صار سببا وعلة لثبوت النتيجة، وهي تمدد الحديد. وأخرى أقول هكذا، هذا ما يعبر عنه بالواسطة في الثبوت. الواسطة في الثبوت كون الحد الأوسط علتان لتحقق النتيجة أو لثبوت المحمول للموضوع. وعندنا واسطة في الإثبات، وهي كون الحد الأوسط سببا لا لتحقق أصل النتيجة، فقط سبب للعلم بالنتيجة، فقط للعلم بالنتيجة. مثلا إذا قلنا الحديد متمدد، وكل متمدد مرتفعة درجة حرارته، إذن الحديد مرتفعة درجة حرارته. لماذا الحديد مرتفعة درجة حرارته؟ هل تقول لأنه متمدد؟ لا، ارتفاع درجة الحرارة بسبب النار وليس بسبب التمدد. إذن التمدد ماذا أثبت لك؟ ما وظيفته؟ التمدد الذي وقع حدا أوسطا فقط وفقط وظيفته أنه صار سببا للعلم بارتفاع درجة الحرارة بالنسبة للحديد. هذا ما يعبر عنه واسطة في الإثبات. إذن الواسطة في الثبوت ترتبط بجانب المعرفة والعلية، فيكون الحد الأوسط سببا وعلتان لتحقق النتيجة. أما الواسطة في الإثبات ترتبط بجانب العلم فقط، أما هناك بمقام العلية الواسطة في الثبوت، أما الواسطة في الإثبات تكون سببا فقط لعلمي. والإنسان كثيرا يعلم أشياء يجهل أسبابها، كثير من الإنسان يعلم بأشياء لكن لا يعرف علل تحققها، فلهذا الإنسان كثير ما عنده الواسطة في الإثبات. أما الواسطة في الثبوت تعطيك وتفيدك علية ثبوت المحمول للموضوع. خب إذا أفادت العلية من باب أولى أنها تفيد أيضا، تفيد العلم، من عرف السبب بطل العجب، من علم بالسبب علم، من علم بسبب النتيجة علم بنفس النتيجة من باب أولى بعد. إذا علمت أن السبب في ارتفاع درجة أن السبب في تمدد الحديد هو ارتفاع درجة، إذن من باب أولى أنني أعلم بأن الحديد متمدد. هذا يعبر عنه واسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات، وهو مصطلح يغاير تقريبا ما في الأصول. عندما يقال في الأصول عالم إثبات وعالم ثبوت، هناك له ربط بمقام جعل ومجعول، يعني بعضهم يفسر الثبوت والإثبات بما يراه الأصولي من مقام الجعل والمجعول، هذا اشتباه. وعندنا قسم آخر هو الواسطة في العروض، وهو ما بيناه من باب أولا وبالذات وثانيا وبالعرض، كقولنا الواسطة في العروض الجالس متحرك، إسناد الشيء إلى ما ليس هو له إلى غير ما هو لا، هذا بيناه. هذه معنى الوسائط، واسطة في الثبوت بمعنى أن يكون الحد الأوسط علة لثبوت النتيجة، بينما الواسطة في الإثبات أن يكون الحد الأوسط علة لأي شيء، للعلم مو لتحقق النتيجة، لعلمك بالنتيجة. والواسطة في العروض هي الواسطة المجازية. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو الذي ألح عليه شيخ حسين فؤاد، قلتم سوف تذكرونه، هل لكل علم موضوع؟ هنا ثلاثة أقوال. طبعا هنا بحثان، أنا أفهرس البحث وأوكله إلى محله. هل لكل علم موضوع؟ تارة يسأل السؤال بهكذا بهذه الطريقة، هل لكل علم موضوع سواء كان واحدا أو متعددا، وأخرى يقال هل لكل علم موضوع واحد أو متعدد. هنا بحثان، البحث الأول إثبات أن لكل علم بغض النظر كان هو موضوعا واحدا أو موضوعا متعددا، وعندنا بحث آخر هل لكل علم موضوع واحد أو يمكن أن يكون لعلم واحد أكثر من موضوع، هذا بحث آخر. هل لكل علم موضوع؟ فيه أقوال، قول نعم يجب بنحو الوجوب والضرورة أن يكون لكل علم موضوع، وهذا ما رآه المصنف. لماذا؟ قال لأن تمايز العلوم بتمايز، فلو لم يكن لكل علم موضوع يختص به لما تمايزت العلوم ولتداخل بعضها في بعضين. قيل التمايز فرع الموضوع، هذا هو القول الأول، وقيل هذا مصادرة على المطلوب. كيف يستدل كيف يستدل بضرورة وجود الموضوع لكل علم بالتمايز بين الموضوع؟ أول الكلام، هل هناك موضوعات أو لا توجد موضوعات؟ يقال ما الدليل على وجود موضوع لكل علم؟ قالوا لأنه حتى يحصل التمايز بين العلوم والتمايز بالموضوعات. أقول أول الكلام، هل يوجد موضوع لكل علم حتى يكون الموضوع مميزا للعلوم أو لا؟ قيل هذا مصادرة على المطلوب. القول الثاني ما يظهر من الشيخ المضفة أنه نحن لا نقول بالضرورة، بالاستحباب، يعني يمكن أن يكون لكل علم موضوع، يمكن أن يكون، لا يجب أن يكون لكل علم موضوع، يمكن أن يكون له موضوع، يمكن أن لا يكون له موضوع. القول الثالث على سبيل الحرمة، يمتنع أن يكون لكل علم بعض العلوم ليس لها موضوع. هذا ما هو ظاهر من كلمات السيد الإمام عليه الرحمة، يقول بعض العلوم يستحيل أن يكون لها موضوع. نعم، يقول كعلم التاريخ ليس له موضوع محدد، تراجعون إن شاء الله في مباحثه هناك يذكر هذا المطلب. إذن ولكل قائل قوله ودليله، ونوكل البحث أيضا إلى محله. تم الكلام في المقام الأول، الكلام في المقام الثاني وهو موضوع علم المنطق. كان أستاذنا يقول هذا المبحث من الأبحاث التي تضيع عمر الطالب لعدم الثمرة فيها. نعم، على كل حال موضوع علم المنطق ما هو؟ البحث الكبروي. الكلام في البحث الصغروي لا له ثمرة مهمة. ما هو موضوع علم المنطق؟ قرأنا في منطق الشيخ المضفر أن موضوع علم المنطق هو التعريف والحجة. هنا سوف نعمد إلى بيان موضوع علم المنطق بنحو أدق مما هو مذكور في منطق الشيخ المضفر. هنا قولان في موضوع علم المنطق. القول الأول هو رأي القدماء من المناطق، وعندما يقال قدماء المناطق يعني إلى عهد العلامة الحلي، يعني لعله بداية عهد المتأخرين هو من زمان العلامة، فما قبله كله من مسلك القدماء. رأي القدماء قالوا موضوع علم المنطق المعقولات الثانية، وهذه العبارة تجدها في الجوهر، تجدها في مباحث كثيرة من كتب المنطق التي مرادفة للشمسية. القول الثاني ما ذكره المصنف أن موضوع علم المنطق المعلومات التصورية من حيث إيصالها إلى المجهولات التصورية، والمعلومات التصديقية من حيث إيصالها إلى المجهولات التصديقية. وبعبارة واحدة موضوع علم المنطق هو المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إيصالها إلى المجهولات. إذن هناك من جعل موضوع علم المنطق المعقول الثاني، وهناك من جعل موضوع علم المنطق المعلومات التصورية بقيد أن تكون موصلة لمجهول تصوري، والمعلومات التصديقية بقيد أن تكون موصلة لمجهولات تصديقية. هنا قولان، الكلام في بيان القول الأول، ويتوقف بيان القول الأول على دراسة أقسام المعقولات، لأن المعقولات على ثلاثة أقسام: معقول أولي، معقول ثاني فلسفي، معقول ثاني منطقي. هم قالوا المعقولات الثانية، ومرادهم بالمعقولات الثانية المنطقية. إذن يتوقف بيان القول الأول على دراسة أقسام المعقولات، هذا أولا. ثم بعد ذلك نشرع إلى بيان القول الثاني، ثم بعد ذلك نذكر ما هو وجه عدول المتأخرين من القول الأول عن القول الأول إلى القول الثاني. وجه العدول لماذا؟ لماذا لم يقولوا أن موضوع علم المنطق هو المعقول، بل قالوا المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي من حيث الإيصال إلى مجهول تصديقي؟ هذا ما يأتي إن شاء الله في الحلقة المقبلة. تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد. اللهم صل على محمد.